بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري: غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين. باب شرب الأعلى إلى الكعبين. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجل من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير. فأمره بالمعروف ثم فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه. فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال لابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب شرب الأعلى إلى الكعبين. وذكر حديث عروة بن الزبير في قصة الزبير مع هذا الرجل، وإنما أعاده المؤلف رحمه الله ليستنبط حكما، وهو قوله: شرب الأعلى إلى الكعبين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أسقي يا زبير، فأمره بالمعروف، فلما جادله هذا الرجل قال له: أسقي حتى يبلغ الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. فإنما أعاده لبيان استنباط أو لغرض استنباط هذا الحكم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب فضل سقي الماء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. تبعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. طيب، يقول: باب فضل سقي الماء، يعني للآدميين وغيرهم من كل ذي كبد رطبة. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، يعني هذا الرجل، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج من البئر فإذا بكلب يلهث. اللهث هو ارتفاع النفس من شدة الإعياء والتعب، ومعنى يلهث هنا لهث الكلب إذا أخرج لسانه من العطش وأخذ يبحث بيديه ورجليه. يقول: ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى، أي يلعق الثرى بلسانه، يعني يلعق الأرض الندية بلسانه ليروي عطشه. ثم يأكل الثرى، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، يعني من العطش. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب، يعني أمسك بفيه إحدى خفيه الذي فيه الماء، وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان يعالج الأخرى للصعود، يعني فيداه قد اشتغل بالصعود، فلم يبقى مكان للإمساك بالخف إلا ماذا؟ أن يمسكه بفمه. فالصعود من البئر يحتاج إلى صعوبة وعناء، فلهذا جعل هذا الخف، يعني أمسكه بفمه ورقى. يقول: فسقى الكلب حتى أرواه، فشكر الله له، يعني أثنى على عمله وقبل عمله وأثابه عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة، قال: وإن لنا في البهائم أجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر، أي في إرواء كل ذات كبد أجر، وهذا عام يشمل الكلاب وغيرها. وهذا الحديث في سقي الكلب، وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. أفهمتم؟ هذا الحديث في سقي الكلب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ولكن كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ الأمر بقتل الكلاب إلا ما خصه الدليل كالكلب العقور والأسود، لأنه مما يروع الناس. إذن نقول لا منافات بين قوله في كل كبد رطبة أجر، فإن هذا يدل على إيش؟ إنقاذ مثل الكلب، فظاهره أنه يعارض الحديث الذي فيه الأمر بقتل الكلاب، فيقال إن الأمر نسخ وبقي ما يكون فيه إيذاء من الكلب الأسود والعقور. والكلب الأسود والعقور ونحوها من السباع هذه لا تسقى، لأنها قد يكون في لأنه في الغالب أن فيها إيذاء للناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، فكل حيوان من طبيعته الإيذاء والعدوان فإنه لا يسقى، أما ما ليس كذلك فإنه يسقى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن أبي عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. قال: حدثنا إسماعيل. طيب، هذا الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، وذلك حينما كسفت الشمس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كسوفا كاملا بعد أن طلعت وارتفعت بمقدار ميلين أو نحوه، كسفت كسوفا كاملا، وكان ذلك في 29 من شهر شوال 10 من الهجرة، حتى حدده بعض علماء الفلك والهيئة أنه وقع في 8 صباحا. لما حصل هذا الكسوف خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، قيل ساعة القيامة وقيل ساعة العذاب، فأمر مناديا أن ينادي: الصلاة جامعة. فنادى: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة هي آية شرعية لآية قدرية، فكما أن الكسوف لا نظير له في الآيات، فكذلك هذه الصلاة ليس لها نظير في الآيات. فكبر وقرأ الفاتحة وسورة طويلة نحو من سورة البقرة، حتى كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يخر من طول القيام، ثم صلى الصلاة المعروفة. فلما فرغ من صلاته خطب الناس عليه الصلاة والسلام فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله في سيرهما وانتظامهما وغير ذلك، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وهذه الجملة قصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، واستمر ذلك بعد الإسلام عند بعضهم، وذلك أنه لما كسفت الشمس في ذلك اليوم صادف موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إن كسفت الشمس لموت إبراهيم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الاعتقاد، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فأبطل الاعتقاد أن الشمس والقمر ينكسفان لموت عظيم أو لحياة عظيم، وأنه لا تأثير للحوادث الأرضية في الأحوال الفلكية، لا تأثير للحوادث الأرضية في الأحوال الفلكية، بمعنى أنه لو حصل موت أو مرض أو نحو لأحد أو حياة ثم حصلت رياح، فلا نقول هذه الرياح أو هذه العواصف أو هذه الزلازل حصلت بسبب موت فلان أو فلان. أفهمتم؟ إذن لا تأثير للحوادث الأرضية على الأحوال الفلكية. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آية الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، وفي رواية إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وأمر بالصدقة والعتق عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أيها الناس ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولقد أريت في مقامي هذا الجنة والنار. أريت الجنة وذلك حينما رأيتمني تقدمت، ولقد هممت أن آخذ منها قطفا ولو أخذت منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وأريت النار وذلك حينما رأيتمني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها. ثم ذكر أنه رأى في النار المرأة، يعني رأى في النار حيي بن أخطب، رأى في النار من أول من سيب السوائب، ورأى في النار أيضا الرجل الذي كان يسرق الناس أو يخطف متاعهم بمحجنه، فإن فطن له قال تعلق بمحجني وإن لم يفطن له ذهب به. ومنها أنه رأى في النار هذه المرأة التي تعذب في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهمتم؟ هي الآن حبستها، لا هي التي أعطتها طعاما وشرابا، ولا هي التي أطلقتها وتركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبت، لأن هذا تعذيب للحيوان. فهذه المرأة دخلت النار بسبب أنها حبست هرة بغير حق ومنعت عنها الطعام والشراب. فهذا يدل على أنه لا يجوز قتل الحيوانات إلا ما كان مؤذيا، ما ليس بمؤذٍ فإنه لا يقتل، وأن تعذيب الحيوان الذي ليس فيه إيذاء من أسباب دخول النار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، فقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتيها ولا سقيتها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. نعم، هذا يدل على أن هذه المرأة دخلت النار بسبب حبس الهرة. ولكن قوله عذبت امرأة في النار أو دخلت امرأة في النار، هذا لا يقتضي أن تخلد في النار، هي ما فعلته معصية من المعاصي، فهي تدخل في النار أو تعذب في النار إلا إذا عفى الله عز وجل عنها، لكن إن لم يعفو عنها فإنها تعذب بقدر ذنبها، ثم يكون مآلها إلى الجنة، وذلك لأن مثل هذا الفعل لا يخرج من الملة، هو معصية من المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرج من الملة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم، والأشياخ عن يساره، قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. قال حدثنا محمد بن بشار، سبق الكلام هنا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. قال حدثنا. طيب في الحديث الأول حديث الأشياخ وجه دخوله في الباب أن في قوله باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، لأنه إذا كان أحد الجلساء وهو ابن عباس رضي الله عنهما أحق بماء الشرب من غيره، فصاحب الحوض والقرية أحق بمائه من باب أولى، فهو الذي أخذ الماء ووضعه في الحوض أو وضعه في القربة أو في الإناء فهو أحق، فدل على أن الماء يملك، ففيه الرد على من قال إن الماء لا يملك. واضح دخول الترجمة؟ نعم. أما الحديث الثاني في قوله والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي، هذا في يوم القيامة حين الورود على الحوض في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض، يعني في الدنيا، فإن الإنسان إذا كان له حوض في الدنيا ترد عليه إبله فإنه يبعد الإبل التي ليست ملكا له والتي غريب تكون غريبة غريبة. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. طيب إذن وجه مناسبة هذا الحديث حديث الحوض، نقول أنه ما جاز لصاحب الحوض، أنه إذا جاز لصاحب الحوض أن يطرد إبل غيره عن حوضه إلا وهو أحق به، فهمتم؟ وجه الدلالة في قوله كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض، أنه إذا كان يحق لصاحب الحوض أن يذود الإبل التي ليست ملكا له والتي هي غريبة عن إبله، فهذا يدل على أنه أحق به وأن الماء يملك، وهذا من دقيق استنباط الإمام البخاري رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. أي نعم. يقول هذا في الحديث لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله. وذكر في الحديث قال ثم لا يختلجن دوني فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم. ولا حق لكم في الماء؟ قالوا نعم. طيب وجه مناسبة الحديث سبق في الحج، وجه مناسبته هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم إسماعيل في قولها للذين نزلوا لا حق لكم في الماء. لماذا؟ لأنها لما أحاطت ماء زمزم وجعلته حوضا وحازت صارت أحق به من غيرها، فدل على أن الإنسان إذا صنع حوضا أو وضع حوضا وحاز الماء في هذا الحوض أو في قربة أو في خزان فإنه يملكه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها كذا أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. طيب وهذا الحديث سبق الكلام عليه، وجود دلالة منع فضل مائه، فدل هذا على أن ما ليس بفضل يملك أو لا يملك؟ يملك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال علي حدثني سفيان قال حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر رضي الله عنه حمى السرف والربذة. طيب، يقول باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحمى فعال بمعنى مفعول، والمراد بالحمى أن يحمي إمام المسلمين أرضا ويمنع الناس من الرعي فيها ويجعلها لإبل الصدقة ودواب الجهاد وما أشبه ذلك. وهذا فيه إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية، كان الواحد منهم إذا نزل منزلا أو موطنا حمى ما حول الأرض وجعل بجواره كلبا يعوي ويمنع من يرد إلى هذه الأرض، فما حماه الإمام فهذا أمر جائز تقتضيه المصلحة، بل هو أمر مطلوب. ثم ذكر الحديث أن الصعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله، يعني أنه لا يحمى إلا ما كان لله وما كان لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء اختلفوا في قوله عليه الصلاة والسلام لا حمى إلا لله ولرسوله، فقيل إنه ليس لأحد أن يحمي المسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ليس لأحد أن يحمي إلا مثل حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الأول يكون الحمى خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الثاني يكون عاما، وهذا القول الثاني هو الصحيح، أنه ليس لأحد أن يحمي إلا نظير ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ويدل لذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى، ولكن قال أهل العلم ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه، وما حماه غيره ينقض. فلو فرض أن إماما من أئمة المسلمين حمى في زمن من الأزمان موضعا، ثم جاء إمام آخر ورأى من المصلحة أن لا يحمى وأن يستبدل بمكان آخر أو يلغى، فالأمر راجع إليه. لكن ما حماه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينقض، لأنه يعتبر حكما وتشريعا. نعم.